عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مختلفة النهاردة، حلقتنا من بيوت منورة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني شاهد لنا يوم القيامة. أنا عايزة النهاردة كل الزوجات والأزواج، يعني أنا عايزهم الاثنين قاعدين كل مرة، يعني إن شاء الله بيبقوا قاعدين، بس النهاردة بركز هنتكلم عن مشكلة جات لنا. أنا عملت حصر لمجموعة من الرسائل، ما شاء الله طبعا رسائل معدين عندنا دلوقتي 53,000 رسالة الحمد لله، فيعني خدت بتاع حوالي بتاع 400-500 رسالة كده نفس المشكلة بتاعت النهاردة بس بدرجاتها. عنوان حلقتنا النهاردة هنناقش فيه أعمل إيه لما اكتشف الخيانة الزوجية، ده عنوان الحلقة، أعمل إيه لما اكتشف الخيانة الزوجية. طبعا هنفصل يعني إيه خيانة، وهنفصل معنى هي لها درجات، وإيه الأمر اللي لا يستحيل خلاص ما ينفعش العيشة معي، وإيه الأمر لا ينفع أن أنا أكمل الكلام ده. خلينا في البداية نقرأ المشكلة، وأنا بقول لكم كم المشاكل اللي بتندرج تحتها تحت درجات، إما خيانة لفظية أو مجرد شات أو مجرد حد معاملات في الشغل أو معاملات في مكان العمل وهكذا، أو الخيانة السريرية اللي خلاص اكتشفت وحصل أمر حقيقي. خلينا ناخد المشكلة، لأن طبعا الزوج اللي بعت لنا المشكلة دي بالنص يعني ألح علينا أن احنا نعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتورة هالة، ازاي حضرتك؟ يا رب تبقي في أتم صحة وعافية اللهم أمين. عندي مشكلة مش بسيطة وعاوز رأي حضرتك فيها، عشان رأيك هيخليني أطلق ولا لا. طبعا أنا كل جملة في المشكلة هقف عندها وهقول احنا محتاجين نعلق على ايه. هقرأ لكم المشكلة وبعدين ناخد الكلام او المحاور اللي احنا محتاجين نتكلم فيه. انا متجوز من 6 سنين وعندي ولد وبنت. المهم عرفت عليها واحدة، عرف واحدة ست على زوجته وجبتها البيت، بس ما طلعتش بيها الشقة لان مراتي قابلتني على السلم. هنناقش برضو كده، لان مراتي اللي قابلتني، ما كانتش مراته قابلته كان هيطلع تمام. وطبعا صاحبتنا التانية جريت اللي هي المفروض جاية معاه اللي مش كويسة، وأنا أخدت زوجتي وطلعنا، بس حاولت أهديها ما قدرتش أهديها. المهم سبت لها البيت 15 يوم، وطبعا راحت فضحتني عند أهلها، وللأسف أهلها طلعوا ناس مش كويسين. المهم أخدت بعضي في يوم وقلت أرجع البيت، أرجع بيتي لأولادي وأحاول أن أنا أهديها، بس طبعا أنا عندي الورق متلخبط، خليني أخذ الورق ده. بس آخر ما فاض بيا سبت لها البيت 20 يوم، وكلمت أهلها أني عاوزة أتطلق، وفي نفس الوقت قلبي متقطع لأولاد. نصحتها كتير وبقيت متقي الله فيها بعد إلى أبعد درجة، مع أني سايب لها البيت، ببعت لها مصروف الشهرية والإيجار والكهرباء عشان الأطفال. أتصرف إزاي؟ أنا عايز أخد قرار أطلق ولا لا. هي كل شوية دي المشكلة بقى، هي كل شوية تقعد تفكرني باللي فات، وانت بتاع نسوان وكده، وانا والله العظيم تعبت من ساعه ما رجعنا لبعض، وانا حاسس اني في نار جهنم. والمشكله ان ما فيش حد في اهلها بيقول لها عيب، وبعدين جبت فلاشه حطيت عليها دروس حضرتك عشان تسمعها. قلت لها دي دكتوره كويسه وهتفيدك، قالت لي انت عاوزني اسمع واحده بتتكلم للرجاله بس، لان مش مع ان كل الحلقات بنبهدل فيها الرجاله. لسه الحلقه اللي فاتت في القناه الشباب بيقولوا لي هو انت مش هتبطلي بقى شويه ما تتكلمي شويه على النساء؟ فسبحان الله. طب اشترت لها لبس ليها ولاولادها وخرجهم وفسحهم عشان اكسر روتين، بس للاسف بقت تفسر اي حاجه ان انا بعملها، ودي محور هنتكلم فيه، اي حاجه بعملها ان انا بعمل كده علشان اداري على حاجه، او ان انا بعمل حاجه او يداري على الغلط. المهم بقت تهددني، ولو ما عملتش كذا مش هتلمسني غير يا كذا وحاجات. المهم الموضوع ده يا دكتوره اتكرر اكتر من مره، واهلها ولا بيحلوا ولا بيربطوا. طبعا هو في الاخر يعني بيقول ان هي بيقول الكلام اللي انا عايزه اخد قرار للطلاق، والكلام ده صح ولا لا، بس انا عايزه اتجوز حد تاني ولا اصبر عليها. هو بيقول كده، اطلقها ولا يتجوز حد تاني ولا يصبر عليها؟ بشوف بقى النقطه، بس مراتي حلالي مش بتخليني المسها اكتر من 25 يوم، رافضه المسها الا لما تمسك موبايلي وتشوف انا بعمل ايه. انا بشاهد حضرتك جدا، ربنا يبارك في عملك، بالله عليك يا دكتوره انصحيني. والله العظيم انا بخاف ربنا وخايف على اولادي، وكلمه الطلاق لبانه في بقها، اعمل ايه؟ مع العلم مش مدخل اهلي ومش حابب كلمه الطلاق، انا مكفي بيتي وجايب كل حاجه، وده بقيت الايه اعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، خلينا نتكلم في موضوع موضوع الخيانات. امتى اطلق ان حصل خيانه زوجيه، وامتى اقرر ارجع، وامتى اقرر اعمل؟ خلونا في البدايه كده نقول يعني ايه خيانه، وهو امتى وصف الحاله دي ان دي حاله يستحيل العيش معاها، او ان انا اكمل مع الراجل ده، او الراجل ده بتاع نسوان، او الراجل ده سايب بيته. امتى اخد قرار بالامر ده؟ خلينا في البدايه نقول ان الزنا ابن القيم قايل عليه على كذا مرحله، قال زنا العين وزنا اليد، وده عندنا احاديث بكده، وعنده زنا مجرد وعنده الزنا الحقيقي. الزنا المجرد اللي هو مجرد ان هو يطيل بصره في امر، بيكتب شات، يتكلم، اليد تزني وزناها اللمس، والعين تزني وزناها النظر، والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. وقلنا قبل كده انا بنصح كل الناس والله حتى المقبلات على الزواج، البنات والشباب، اقراوا كتاب ابن القيم الداء والدواء، كتاب 198 صفحه مش كتير يعني، وهو مجاوب فيه على سؤال بتاع غض البصر، او انا بحب واحده ومش قادر اروح لها، ومقسم فيه مراحل المشاهده كلها. فاحنا عندنا زنا حقيقي وزنا مجرد. الزنا المجرد هو مجرد الكلام، النظره، الشات، اللمس، الحاجات دي، ديت ده جزء. والجزء الثاني اللي هو الامر بقى السريري البحت، الكلام ده. هو بيقول انا كنت طالع وجايب واحده، عرفت عليها واحده وجايبها البيت، وما طلعتش بيها عشان مراتي، بسبب ان زوجتي قفشتني وقابلته على السلم. انا عايزه اقول هنا في البدايه، انا عايزاك تحمد الله سبحانه وتعالى يا ابني، احمد الله سبحانه وتعالى انك انت ما ارتكبتش كبيره، سبع الموبقات منهم ده، انت ما ارتكبتش كبيره من الكبائر، وان استغفر الله استغفر الله راح منك حور الجنه بسبب زنا بامراه في الدنيا. الحمد لله ان ربنا نجاك. انا دي اول حاجه عايزاك تعملها، انك تحمد ربنا سبحانه وتعالى، مع ان كانت كارثه ومصيبه، والله الكارثه والمصيبه وزعل زوجتك وغضبانك بره البيت، وانك سايب البيت وبتفكر لا ده هتطلق، لا تكس، والله هذا اهون، وبكره فكرك بالكلام ده يوم القيامه، اهون عند الله من انك كنت تطلع يوم القيامه بكبيره الزنا، وان انت ارتكبت استغفر الله استغفر الله الفاحشه. واحد كان رايح يعمل امر ومتفق وخلاص واتفاق، وبيحب فلانه وفلانه بتحبه وهيتقابله، وحصلت له مصيبه، كارثه، عمل حادثه، ما اعرفش راح فين، راح فين، راحوا خدوه، اي حاجه. احمد الله، احمد الله سبحانه وتعالى ان ربنا نجاك، ده اول حاجه، ان ربنا ما وقعكش في الكبيره ديت، وان انت كان ممكن تعملها، وده معناه لسه ليك كده عشم عند ربنا، لسه ليك جنب عند ربنا من امر الستر، هتكك في ستر، اتهتك سترك في امر معين، ها، ولكن في امر تاني ربنا رايد منك خير، ان انا خلاص تبت ومش هعمل الامر ده تاني. واحنا بنقول من ضمن الحاجات صدمه الامر والفجاه والفضيحه والكلام ده، ممكن تخلي الناس ترتدع وما تعملش الكبير ده. اول جزء. الجزء الثاني انك انت سبت لها البيت والكلام ده، طيب خير، انت ما عرفتش تهديها والكلام ده، كان يعني لو في موقف زي ده ما تسيبش البيت، لان الدنيا عندها بتهدى بمجرد الحوار، لكن انت بعيد وكذا، فامر طبيعي ان الدنيا تحصل، وهي تشتكي لاهلها وان هي تصور وما تقدرش كذا، زوجها شافت زوجها حبيبه ابو عيالها طالع بواحده شقتها، يعني كارثه. مش سهلة عن الزوج. ده شافت الرسالة جات له بالليل، ده مش عارفة مين قالت له كذا بس ما عرفتش في ايه، فالامر مبهم. فهي ممكن تتخانق على امر مبهم لكن قدام عينها فالامر صدمة، فانا عايزاك تعذرها، ده رقم اتنين، اعذرها واعذر رد فعلها، لان الامر بالنسبة لها عارفة كان كارثة كبيرة، وشافته بعينها، وشافت الست التانية جريت وشافتها، وشافت يعني في عوامل نفسية وصور ذهنية كتيرة عند الزوجة لما تشوف امر زي ده. فانا عايزاك تعذر رد فعل، ما بقولكش انك انت تعمل والله ورضيتها والكلام ده، معلش حتى لو جت في يوم افتكرت اعرف ان الصورة دي وشريحة اللي في المخ دي هي شايفاها قدامها صورة كبيرة قد كده، شاشة عرض بعرض يعني كبيرة جدا قدام عينها، زوجها واخد واحدة وطالع بيها شقتها، تمام؟ ده جزء. فانا عايزاك تعذرها، تخليها لما تهدى خالص، خليها تزعق براحتها وتقول كده بس اهدي خالص، انا بحبك، انا كذا، انا بقى علي، الحمد لله ربنا نجانا، وقول الكلام اللي احنا قلناه من شويه، الحمد لله ربنا نجانا، الحمد لله ربنا كذا، رب حصل ما فيش انسان خير الخطائين التوبه، هي جنة احسن بقى رزق، ربنا بيقبل التوبه، مش عايزين كلام، والا تعود، وانت كمان الا تعودي. الغلطه اللي الزوجه بتعملها ودي انا معاك فيها، ان هي بتفضل تذكرك بايه بقى؟ انت عملت وانت سويت وانت كنت جايب واحده البيت وانت اكبر غلطه. الراجل احنا بقى لنا دلوقتي ثلاث حلقات وهو بنتكلم على كيفيه حل المشكله وازاي المشكله بتبقى في عقل الراجل. ايه ده؟ هو انت هتفضلي نكديه كده؟ ما احنا مش خلصنا المشكله، هترجعي تعيدها لي تاني؟ طب ما انا بعيدها عشان انت ما خدتش فيها حل. طب ما انت غلطان. لما تحصل مشكله بينك وما بين زوجك بغض النظر عن المشكله الحاليه بتاعت النهارده، اي مشكله بينك وما بين زوجك، ولقيتي تون الغضب علي، لقيتي تون العصبية علي، لقيتي الدنيا هتحول من طريقة حوار راقي لغضب وشتايم ونقد والكلام ده، اقفلي الحوار، اقفلي الحوار، ما تتكلميش، قولي بص لما تهدي بس مش تقفليه وتمشي، ها؟ لأن هو عنده بينتهي، وبعدين ترجعي بقى تفكري بيه تاني، إيه يعني هو أنت لسه فاكرة وأنت بتعيديه؟ والعكس يعني الكلام ده المفروض في النساء، العكس بقى تبقى كارثة لو لقيناه في الراجل، تبص تلاقي الزوج هو اللي عاكس الوضع وهو اللي يفضل يذكر ويجيب نقطة من أول السطر، نقطة من أول السطر، مش طبيعي طبعًا، يا إما أو يعني ممكن يكون متربي في وسط بنات مثلًا فهم متعود إن ده أسلوب الحوار وأسلوب الكلام فده طريقته في الحوار أو المناقشة، لكن الذكية تعملي إيه؟ على فكرة احنا في غضب وفي كذا، فانا بستأذنك بس ان احنا ننهي الكلام في الوقت دوت، وان شاء الله الحل هناخده لما تهدى. يبقى هو محطوط ايه في دماغه وفي اللاواعي عنده ان المشكلة ما انتهتش، تمام، لكن ان شاء الله هنشوف لها حل، ما تحلتش، فاحنا هنشوف حل وخطوات للحل وازاي نتفاداه، بس بعد ما نهدى ونتحاور مع بعض حوار راقي بدون شتم بدون سب بدون قذى او تحقير او استهزاء بدون الكلام ده. ده جزء. لما خلاص هو رجع البيت، مفهوم ان هو رجع البيت ورضاكي، خلاص ان الموضوع هدي، هو الراجل فاهم كده، انت عند الست ما تبقاش كده، وانا عايزه الازواج والرجاله يفهموا الكلام ده، وخصوصا لما الامر يمس قلبها ويمس كرامتها ويمس حبها ويمس زوجها وشريك حياتها وبيتها ودعمها، لما يمس الامر دوت صعب ان هي بتنسى صراحه. فبتعمل ايه؟ وخليك انت ذكي بقى، هي لو قالت كده قول لها احنا هنفضل نعيده، ها، واضحك واستنى لما هي تهدى خالص، قول لها خلاص انا معاكي، وانا انا معاكي وفي حضنك وفي بيتك وكذا وكذا، خلاص مفيش داعي للكلام. وانصح كل زوجه وخصوصا في المواضيع، خلاص اتصفينا وتراضينا، اسمعوا، اتصفينا وتراضينا، ليه بنقلب الترابيزه تاني بقى؟ ما هو كده بقى يعني ليه ننكد؟ ما خلاص بقى، عارفه انه صعب، انا عارفه وما اقدرش اقول لك واقول لك لا انت ازاي، لا لا لا عندك حق، وامر جلل ومصيبه ونار جواك تقولك الايده في صحيح، ما اقدرش انكر عليكي ابدا احساسك ومشاعرك، لكن ما افضلش اللي عيده ازيده، خلاص خلصت، شفته بشات، شفته في كذا، شفته في كذا، خلاص انتهينا وتراضينا، مش انتهينا عشان الموضوع، لا اتراضينا وخلاص، وفي تعهدات والله عز وجل وربنا ينجينا وكذا وكذا، خلاص اسمعي بقى الامر الشرعي هو حكمه ايه. طول ما بيعمل الحاجه ومتداري فيها ومش معموله، بس مش الكبيره يعني، اللمامي الكلام الشات اللي مش اقول لك اصل ده حاجات وهميه، ايوه يا ابني بس ده زنا مجرد، والله ابن القيم قايل عليه كده، وبيمنع البركه من البيت ويمنع الرزق من البيت. تقول لك لا طب انا انا انا انا انا خلاص مش عملت الامر ده، وترجع هي تعيده لي تاني، لا ما تعيديش خلاص، احنا مراحله ودرجاته هي دي اللي نتكلم فيها، هو حكمه عاصي مستتر، ادم ما تفضحش، لكن اتعمل اعرف انها مش اول مره، انا مش عايزه اقول للزوج كده ومش عايزه اقلب عليك الدنيا، ماشي انت اتعملت، لعل الله سبحانه وتعالى يا ابني اراد بك خير واراد بك انك ما تتكتبش كده زان يوم القيامه، استغفر الله، واسامه دي عقابها، اسامه ده بس يعرفوا الناس اللي بتعمل وبتتجرأ على الله في امر زي ده، وبتجيب واحده واتنين وتقول لك اصل الزوجه اصل هي اللي غلطانه، لا غلطها وتقصيرها لا يبرر لك ابدا انك تقع في المعصيه، اسمعوا تقصير الزوجة في بيتها قصر. وأي واحد بقى عايز يتجوز ولا عايز يعمل علاقة محرمة ولا يقول لك أصلها مش عارفة إيه والصفراش، طب لا يحل التزوج في الحلال، ولكن أنت ما تقولش عليها إن هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ويبقى عشان هي عملت كده فأنت تبرر الحرام، لا يا تقول لها غلطها انت، انا محتاج منك واحد واثنين وثلاثه ومحتاج منك واحد يعني هنا الغلطه بتاعت الزوجه ايه؟ منع نفسها 25 يوم وانت عارفه ان زوجك شره للعلاقات، وانت عارف دليل انه جاب واحده البيت، ازاي تمنعيه؟ ما تمنعهوش. طب ما انا نفسيتي اجي معاكي بقى في الحته دي واكون صاحبتك ومأيداكي فيها. ما ينفعش، وخصوصا المراه الزوجه ما تقدرش تعطي جسدها حتى الزوجه الا بنفسيه، الا بنفسها، فعشان كده ما تكونش لسه ضاربها وبهدلها ومهزقها وتيجي تقول لها يلا يا ما عليك وعلى ما عليا يلا واللي جابونا واللي طلعونا من بيوتنا، ها؟ فلازم اهيئ نفسيتها. طب هي زعلانه براضيها، ده لو ثلاث دقائق بتراضي فيها وبتقدم، هو الله عز وجل قال كده وقدموا الانفسكم لنفسك، وتقدم لنفسك بتطيب الخاطر انت كذا ما تزعليش انت والله والحمد لله ربنا نجانا، طب خلاص بقى مش هنقعد نعيد نزيد ده انت كذا ست الكل، قدم لنفسك لكن ما يبقاش كده. وانا الوم الزوجه، انت عارفه زوجك ان هو شره يا بنتي للعلاقات وشره للامر ده، او طبيعي حقه، احنا بنقول يعني الراجل ولو على التنور، ولو على التنور يعني ايه؟ لو دعاكي زوجك فتقومي تجيبيه وتجيبي دعوته، ولو على التنور لو في عيش بيتحرق جوه الفرن وعجين هيبوظ كله يبوظ ويتحرق، سيب الدنيا وقومي لبي زوجك لانه ديت احتياجاته وانت شرعا مطلوبه طالما تزوجتي ان تعفي زوجك. انا ما بلومكيش تمام ومش جاي عليكي وما بقولكيش كذا، بس على الاقل قولي له انا نفسيتي من ده، طب ممكن تديني فتره، طب ممكن تكلمني كلامي طيب بخاطري عشان انا نفسيتي مش قادره للامر الفلاني تكذا. ما تعاقبهوش بتقولي له روح لا لا ما يروحش، يروح للحرام وترجعي بقى تعملي موال وحكايه، لا يا بص يا ابن الحلال انت تكلمها وتفرجها الحلقه دي وانت تتفرجي الحلقه دي، زوجك جه وبيقول انا مش عايزه اطلق ومش عايز كذا وانا واولادي وعشان خاطر اولادي وعشان خاطر كذا، والدنيا زي ما هو ما بيقول وندمان، ها مجيه ذات نفسه ندب، طب انت عايزه تسمعي قولي له، قولي له قول استغفر الله وصلي ركعتين توبه وتعالى اغتسل غسل كذا واعمل ومش عارفه وكذا وعاهدني، لانها فقدت احساس بالامان. انا عايزاك تبقى فاهم، انت تروحي مكانه تتفهم احتياجاته وانت كمان تتفهم ان انت كسرت دايره الامان عندها، انت كسرت دايره الامان، اعلى قيمه عند المراه في الزواج ها الامن والامان، انا في امن من في, في, في, في تحت جناح زوجي وجنبه وفي جواره وكذا، انا حاسه بالامان. فقد الامان والثقه هدم للعلاقه الزوجيه، واحنا قلنا المثلث قبل كده لو تفتكروه، بعديه الاحترام والتقدير. طيب هي بقى بتبتدي وتزعق وتقول وتشتم، لا الله سبحانه وتعالى يا بنتي بيقبل التوبه عن عباده، والحمد لله ان ربنا نجى بيتكم من ذنب ومعصيه ومن فقر وضيق في العيش وقرف في قلب البيت بسبب الكبيره، فالحمد لله، فالله قبل بيقبل توبه عبادي. انا ما اجيش بقى اكون كذا، اكون عون للشيطان على زوجي، اكون عون واخليه، طب ما هي نكديه في قلب البيت ومش مسلماني نفسها ولا كذا ومتجوزه كذا وانا عندي عوز وعندي احتياج وعندي كذا وعندي كذا، ما هي تزوج يا تعمل استغفر الله ما تعملش، ولكن كلمها. فانا المفروض اهيئ الامور دي واشوف المراحل. طب مجرد شتو يقول لك اصل هو شتو وكلامه وحاجات وهميه، لا يا حبيبي والله الاختلاط حرام، وابن القيم قايل على ده زنا، والايد دي هتشهد بتكتب ايه، وحشين وحشك ديت ايه، وحشك قرد انت وهو وحشك ايه دي مع صاحبتي في شويه وصاحبتك في الشغل، لا وحشتيني ايه الكلام الفاضي ده، والتاني يقول لها يا انا بقى صاحي النهارده مخصوص الساعه 3 وافتكرت الساعه 3 ليه فاكره الساعه 3 بالليل ليه، لو فين جوزها دي، وازاي انت تسمحي اصلا لوحده كده. واحنا لو جبت لكم السكرينات اللي بتتقال حاجات مصيبه جدا، يعني تقول لك ده واحد بعت لي كذا وده واحد اصل انا بحبه اصله قال لي كذا، انت جواب رائع، قالت له انت الاروع، قال حبيتها خلاص، هي قالت لي كده فانا حبيتها خلاص، فانا قررت ان والله لو هي متاحه شرعا انك تتزوج تزوجها، لكن نعمل بقى شات وحوارات وكلام ده ما ينفع. والله اكاد اجزم ان الراوتر في البيوت والنت يعني هي فتنه اللي دخلت كل دار، الواحد لازم يخلي باله، خلي بالك على اولادك، خلي بالك على بناتك، انت ذات نفسك تكون قيم على نفسك. سيدنا ابراهيم كان امه قانته، ليه كان سيدنا ابراهيم كده؟ ها كان حاله ذاتيه مع الله، مراقبه الله سبحانه وتعالى، اين الله؟ النقطه الثانيه اللي انا عيب عليها موضوع افتش، هو انا يحق ليا ان انا افتش في موبايل زوجي؟ لا ولا تجسسه. طب انا حشك ادعي الله يا بنتي، ها ادعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم، كان بيعمل حاجه ورهان يا رب يجيبها قدامي، لكن انا ما تجسسش وما اعملش للامر وما اسعاش للامر علشان ده امر انا هيأذيني نفسيا. طب اعمل ايه؟ اذكره بالله وافضل حسابه. طب اسمعي بقى الكلمه، حسابه على المعصيه والكبيره مش بتاعتي، مش بتاعت ولا بتاعت الزوجة ولا بتاعت الله سبحانه وتعالى. فحسابه عند ربه ويحاسبه على اللي هو بيعمله. أنا عليا نصح وإرشاد وتذكير بالله سبحانه وتعالى وتخويف بالله سبحانه وتعالى. ده هو الأمر كده. لكن الأمر الثالث تقول لك أنا مش قادر. يعني في زوجة قصة تقول لك هو خان وأنا عرفت أنه خان وجابوا لي فيديوهات وجابوا لي معرفش إيه وكذا وكذا وشفته. وانا شفت بتوصف توصيف دقيق يا عيني للقطه شافتها لزوجها مع استغفر الله حاجات حرام، وقالت لي ما تجبر، لا تجبري، والزوج ندمان وتازه وهرجع واعمل، وجاب لها مكان مجلس رجال وهي رفضت. انا اجي اقول لك لنا ولا مية زي ولا ألف، انت اللي قادر، انت قادره انك انت تكملي. واحده تقول لك ما اقدرش، المكان اللي عصى بيه ربنا سبحانه وتعالى والفراش والفرش وكل حاجه، والله لو جبتولي 100 شقه و100 وكذا، المكان اللي عصى فيه والشخص اللي عصى ربنا في الحرام ابدا ما ارجع له. ورفضت هي طاقتها كده، ما نقدرش نقول. لكن احنا بنقول في اولاد وزوجك بيحبك ورجع والحمد لله المعصيه ما تمتش. بس خلي بالك ما تمتش، الحمد لله رب العالمين. واكتشفتي الم على نفسك؟ اه. كسره ليك؟ اه. احساس بالامان والثقه؟ اه. انت اعطيها، اعطيها بقى الثقه والامان تاني. انت عايزها تلين وتبقى معاك كذا، اعطيها الثقه والامان. لكن بس ما تقعديش تكرر عليه، ادام تاب ما اقعدش اذكره بالذنب واكرهه ان انت كنت في يوم من الايام وان ربنا فضل. لا لا لا، ما نيأسوش، ونعينه على التوبه ونعينه على الامر. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يا رب يجعل بيوتنا كلها بيت امان واستقرار. وانت تسمعوا الحلقه ديت النهارده، حلقه كلام بيني وما بينكم، كان يعنيني ان المشكله دي صراحه نحاول ان احنا نخوض في جوانبها. احنا كنا متكلمين في كذا حلقه صراحه على كذا جانب، ولكن النهارده كان تأصيلها. ادعو الله سبحانه وتعالى ان الزوجه تكون سمعت الكلام، وانت كمان بالراحه عليها، وتتصلوا بينا وتبعتوا لنا تاني وتقولوا الدنيا رجعت والميه رجعت لمجاريها، ويبقى يعني الشيطان خرج من بيتنا. ان شاء الله ناخد فاصل قصير وارجع معاكم ان شاء الله بعد الفاصل، ناخد الاسئله بتاعه اللايف واتصالاتكم. فاصل واعرض لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم. ناخد كده عبد الرحمن بعت 3-4 رسائل بتقول ادعي، هي تقريبا بنت، يعني ادعي لاخويا محمود وبنت عمتي فرحه وادعي لي بالتوفيق في مجموعه الثانويه العامه والهدايه من سماع الاغاني، وازاي نبعد عنها. ربنا يا رب يجعلكم من اوائل الدنيا والاخره. وعايزه تبعدي عن الاغاني والكلام ده، القران تمام، يبقى القران هو الاول والاخر وكده. يعني هتبص تلاقي اصلا ودنك عايزه تسمع، يعني عايزه تسمع قران بس. السلام عليكم. ألاء صلاح بتقول أخبار حضرتك؟ عليكم السلام. أنا عايز أعرف إزاي أدعو بنات مدرستي. إيه العسل ده؟ إيه العسل ده؟ إننا نبعد عن فتن العصر وأكون كده داعية، وعايزة كده أسلوب أعرف أدعوهم لكده عشان هم ممكن يرفضوا أو يبصوا لي إني واحدة قدهم، يعني بيستهيفوا كلامي وكده، مع العلم احنا في ثانوي. والله انتوا عسل جدا جدا. عايزه اقول لك ان دي رساله يا آلاء مبشره جدا جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من الداعيات، ويجعلك من اللي بتتحدثي عن الله وتبلغي عن الله وتحببي الناس في الله. بصي كلميهم ببساطه، ايه اول حاجه الله عز وجل يحبها؟ الصلاه. اتفقوا انك تصلوا الصلاه على وقتها، وما خلاص ظبطتوا الصلاه، خلاص نتفق نصلي الفجر ونصحي بعض خلاص في وقته وحاضر خلاص الفجر. يبقى السنن النوافل والسنن الرواتب ديت مختلفه عادي، ونشرحها في يوم. وبعد كده ايه اللي بعديها؟ يبقى القران، نتعلم عن الله، الصلاه. هتظبط كل حاجه بعد كده. هتبصوا تلاقوا انتوا ذات نفسكم رايحين للعلم الشرعي وعمالين تتعلموا وتتفقهوا في الدين، ودي من علامات حب الله للعبد. يعني ازاي تتجنب فتن العصر؟ ان انا اعرف الفتنه، الوعي ذات نفس بالفتنه هو اول حاجه، ان انا ابقى عندي وعي هي ايه الفتن اصلا، وهي ايه الموجود، صح ولا لا. يعني بنت فضلت في علاقه محرمه مع شاب بعلم امها وما بقتش بنت بسبب عدم الوعي، تقول لك ايه ده، هو ده في حاجه اسمها كده يعني، في بنت وفي مش بنت؟ طب انا ما اعرفش، اصل ماما عارفه ان انا على علاقه، وفي دي ان شاء الله يعني في اقصى يعني اقصى الشرق، مش عندنا يعني. فبسبب عدم الوعي، فالوعي بالفتن هي اول حاجه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من الصالحات، وادعي لك يا الاء انك تبقي داعيه ممتازه وسكره كده. معانا كمان وظني بتقول لحد، تعالي اقعدي جنبي. ماشي خلاص اقعدي جنبي براحتكم بقى. جزاك الله خيرا واياكم. ادعي لاخويا، خلاص دعيت لاخوكي دكتوره هاله. السلام عليكم. حفصه بتقول انا ربنا رزقني بحاجه كان نفسي فيها من زمان، ولما جت لي حسيت بضيق مش عارفه ليه، بقول الحمد لله ان ربنا رزقني، بس برضو حاسه بضيق وحاسه اني مش عارفه اشكر ربنا عليها، بجد احساس وحش قوي. قولي لي اعمل ايه عشان اشكر ربنا، لاني مقصره جدا وده تعب نفسيتي. اولا عايزاكي تدعي كده، اللهم يا رب ان كان خير الحاجه اللي انت جات لك دي، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري، فقدرها لي ويسرها لي. الله ممكن احنا نكون، بصوا يا جماعه، شايفين بنظره عينينا طبعا احنا عندنا قصر يعني، نسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا البصيره، اللهم امين، وقولوا امين. بيبقى شايفين ده خير وده الحلو وانا كذا وبدعي بالحاجه الفلانيه وكذا، وبعدين هو مش ده، ولكن كثرت الدعاء خلاص ربنا جاب لك الامر. احمد الله سبحانه وتعالى عليها بايه؟ باللسان. الحمد حمد لسان وحمد قلب وحمد عمل، ده الشكر. اعملوا آل داوود شكرا، يبقى الشكر شكر لسان، يا ربي لك الحمد كما ينبغي، لك الحمد على هذه النعمه يا رب، ويسر لي ان انا اشكر على، وان كان خيرا ثبتها، وان كان غير ذلك يا رب فابدلني خيرا منها كده. يبقى ده شكر اللسان. شكر القلب، قلبي ممتن للشكور، قلبي ممتن لله الرزاق، قلبي ممتن ومؤمن إن هي منك وحدك يا رب، فمنك وحدك لا شريك لك الحمد، ما أصبح بي وما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك. ده حال القلب زي أشكر عليه. الجوارح ان انا اتقي الله فيها، جات لي نعمه، جالي نعمه فهم زياده، جات لي نعمه مكان ربنا وضعني فيه، جالك نعمه عريس، اشكر الله سبحانه وتعالى بعمل الجوارح اللي يعني يوري ربنا سبحانه وتعالى ان انا فعلا انا بحمد ربنا وبشكره على الامر ده. يبقى الشكر ثلاث حاجات، لسان وقلب، ثم يتبعها شكر العمل بالجوارح، ان انا اشكر الله بالايه؟ بالطاعات. تمام كده؟ تمام. عندي وفاء محمد، ولاء محمد بتقول ابني سنتين ونص وبيلعب دايما في اعضائه التناسليه، ارجو يا دكتوره اعمل ايه؟ الموضوع ده احنا عملنا له حلقه قبل كده، وقلنا اولا بكشف طبي، لازم اشوف الاول لو في سبب طبي، ممكن يكون فطر او فيروس، ممكن يكون فطر او كده، فانا بكشف طبي المكان دوت فيه فطر ولا لا، وبيبقى له علاجات وله مطهر وله حبوب وله علاجات ودواء وادويه بتتاخد. لا الامر مش كده، لان مثلا تقول لك ايه ده، لا ده مش كده، ده هو قاعد مثلا على العجله ما اعرفش بيعمل ايه، او جايب ما اعرفش ايه وبيهرش ازاي، لا ممكن يكون السبب طبي تماما، وده اللي احنا بنرجحه في الفتره ديت، بيبقى السبب طبي ما فيهوش اي معنى خالص من اللي احنا بنقوله، ممكن يكون نقطه بيل ما استنجاش كويس، ما عملش فتكون فطريات في المكان. فشوفي يا بنتي السبب واكشفي، وان شاء الله هتلاقي طبي، مش هتلاقي فيه اي امر تاني. طيب لو مش كده، من هنا بقى لحد ما تكشفي، او بعد لحد العلاج ما يجيب اثره، ما تنتبهيش البادي لانجوج بتاعتك، مش كاني في حاجه، فالولد يجي له ده المكان ده لما بعمل فيه حاجه امي بتعمل كده، فلغتك ولغه جسدك عملت له قلق، فما يعوز يلفت انتباهك يعمل كده، هو مش فاهم اصلا، مش فاهم ولا مدرك ولا في اي شهوه ولا في اي رغبه في الفترة دي، بس عشان تبقي فاهمة. لكن هو عبال الأمر ما يجيب نتيجة وعبال العلاج ما يجيب أثر والكلام ده، فممكن يكون رد فعلك هي اللي تخليه يبقى عنده فضول أو يعمل كذا فيغيظك أو عاوز يلتفت انتباهك فيزداد في الأمر. لا عادي خالص، والكلام ده بنبه مرة ما بعملش، حتى لو هو حاول يستفزني بحاجة زي كده أنا ما أعملش، لحد بس لما العلاج يجيب نتيجة. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم يا رب بالشفاء العاجل، اللهم آمين. تردد القناة 1268 أفقي، معدل ترميز 5/6. تمام، قناة وطن، احنا موعدنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة. طيب معنا اتصال، معنا مين؟ تمام، ادخلوا في المكالمة عادي. تمام سمعت، مين من الجيزة؟ السلام عليكم يا منال. ها السلام عليكم، اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يجزيكي عنا خير يا دكتور. الله يكرمك يا منال. دكتور انت دايما كنت بتتكلمي عن ازاي الامهات بتتعامل مع بناتها او اولادها وكده، بس ما كلمتناش احنا ازاي احنا كبنات مثلا نتعامل مع اولياء امورنا، وبالذات الام، بالذات لو بنت ما فيش اي تفاهم وتواصل مع مامتها خالص يعني. حاضر. يعني انا عندي 22 سنه. مش عارفه اتواصل مع امي خالص، يعني دايما مختلفين في كل حاجه. هي دايما شايفاني مش كويسه، شايفاني وحشه. مع الناس بتتكلم عني بره كويس يعني، وانا مامتي اصلا تعاملها مع الناس بره كويس جدا، الناس كلها بيحبوها، بس دايما عمرها ما قالت لي كلمه حلوه، يعني عمرها ما حسستني ان انا كويسه. انا اي كلمه بقولها بتاخدها بظن مش كويس، اي تصرف ليا بتاخدها بظن مش كويس، اي نقاش ما بيننا بينتهي بخناق، وانت ما حدش يتكلم معاكي، وانت ما تطقيش، وانت ازاي اللي ياخدك يعيش معاكي ازاي، وانت انا عمري ما شفت بنت زيك. ده غير ان عمرها ما حست بيا، وحتى حاجاتي الشخصيه من وانا طفله صغيره، يعني الكلام ده مش لما كبرت بس، لا ده من وانا صغيره، هي من وانا صغيره وهي دايما يعني حتى مش عارفه، يعني مش عارفه تحسسني ان انا كويسه، ان انا ممكن حتى لو في حاجه مش كويسه فيا ان هي تيجي تتكلم مثلا، لا ما تعمليش كذا، لا ما توديش كذا، انها مثلا تعاقبني حتى، لا هي بتبقى عارفه محسساني ان انا ببقى فاهمه وعارفه وبعمل وبعمل كده عن قصد. طب عايزه اسالك بس يا منال، تعاملها معايا كده، اسمعي عايزه بس اسالك وتجاوبيني، ايه الحاجات اللي هي بتنقدك فيها؟ يعني ايه الحاجات اللي هي كلامها لازع ليكي فيها وانت حاسه ان هي كده مقفره وانا مش كده؟ قولي لي موقف. كل حاجه يعني، على سبيل المثال مثلا حاجه بسيطه جدا، النقاب مثلا. الايه؟ ما بكلمها مثلا اي بنت انا نفسها تلبس النقاب. مش تقولي مثلا لا بلاش، لو هي من وجهه نظرها ان هو بلاش دلوقتي، لا بلاش دلوقتي، انت استني شويه. طب انا فين يعني، انا واخده نظره كذا او رايي كذا. لما اتكلمت مع والدي، والدي قال لي كده، لكن هي انت بتشتهي الحاجه، في حاجات تعمليها الاول عن النقاب، لما تلتزمي في الصلاه مش قولي الحاجات دي، بس هي بتنقض يعني، هي لا انت اصلا ما تستاهليش تلبسي النقاب، يعني انت اصلا بتشتهي بس، شايفه ان البنات شكلها حلو في الشارع كده عشان كده عايزه تلبسيه للغرض ده بس، لكن مش غرضا تقربا من ربنا او حاجه. لا اي حاجه بقى، اي حاجه نفس النظر يعني. بقول ان انا طريقتي مش كويسه، لكن ببقى قاعده انا وهي وبابا، طب ما انا اتكلمت مع بابا في نفس الموضوع وقعدنا اتكلمنا وتناقشنا وتحاورنا وقلنا حاجات كتير، بابا ما زعلش من حاجه. مش معنى لما بتكلم معاكي في الاخر تقول لي لا لا لا بس ما تتكلميش معايا، انا اصلا غلطانه، انا افتح معاكي كلام منين؟ انت حد يتكلم معاكي، اسكتي خلاص ما تتكلميش. والكلام اللي هو انت بتقوحي، انت بتردي عليا وبتاع. طيب اسمعيني يا منال، بيكون في مشكله ما بينها وما بين بابا مثلا، وتيجي تقول لي ان قلت لها مثلا لا يا ماما بابا ما يقصدش، انت دايما ما بتجيش معايا، انت دايما عليا، انا من امتى وانا وانتوا بتحبوني؟ هي دايما معتقده ان انا مش بحبها. مع اني والله العظيم بحاول اعمل كل جهدي ان انا اقرب منها. انت ترتيبك كام في اخواتك يا منال؟ ترتيبك كام في اخواتك؟ انا الاولى. واللي بعدك؟ بعدك بكام سنه؟ اللي بعدي ثلاثة، كلنا بعد ثلاثة يعني. طيب. ثلاث سنين. طيب اسمعيني يا منال، اولا بحييك انك انت بتسالي السؤال دوت، وطالبه زي ما الامهات تعامل بناتها زي البنات تعامل الامهات. احنا قلنا الاول الامهات عشان يطلعوا يعني جيل سوي. من اللي انت حكيتيه خليني اقول لك على شويه حاجات. ممكن تكون الام عايزه بنتها، مش ممكن ده اساسي، عايزه بنتها افضل واحده، وعايزه بنتها احسن منها، فعلا كده بتبقى عايزه بنتك افضل منك، وتبقى عايزه تشوف بنتها مفيش حد زيها في الكون كله. ولكن في اساليب بتختلف من واحده للتانيه. هقول لك على حاجه، نتيجه البيئه، تربيتها، هي مثلا في مكان مثلا ما اتعلمتش فيه مثلا اسلوب الحوار، او اسمعي عشان ما نظلمش، او ممكن تكون انت حساسه قوي والكلمة لما بتقوليها، أو طريقتك في أنك أنت تعبري عن وجهة نظرك في نوع مثلا من عدم من النرفزة أو عدم الاحترام مثلا، أو صوتك بيعلى على والدتك مثلا، فهي بترفض الطريقة دي في الحوار، أو هي بتقولك بطريقة جامدة وشديدة وكذا، ولازم وتعملي والنقب وتعملي كذا، واصلوا قبله لازم تعملي الفروض، ما بتحببكيش في الحاجة، ما بتحوركيش بمنطق مثلا اللي هو الهين بالراحة وبالحب وبالتحفيز والكلام ده. كتير جدا جدا كنت أسمع إن الأم ديت مع بناتها مثلا شديدة فعلا، وتدفع بناتها لأمور فظيعة جدا جدا، طبعا ده مش مبرر البنت إنها تعمل الغلط، وبعدين لما قعدت وشفت حوار ما بين الاتنين لقيت الام بتتكلم وبتقول وجهه نظرها بطريقه عاديه جدا، لكن البنت اللي كان اوفر قوي كانت حساسه، ويعني انت بتقولي لي كذا عشان كذا، يعني انا وحشه؟ هي ما قالتش انك وحشه، ليه فهمتي كده؟ ما هي تقصد كده. لا، او العكس، ايا كان النوعين سواء في الامهات او البنات، انا بدعو للشكل ده. اسمعوني، المو الشكل القديم خالص وانسوه خالص، وخلي كلامك مع بنتك كلام طيب بطريقه تحفيزيه وتشجيع. طب انا كبنت بقى، وده سؤالك يا منال، انا كبنت علي البر ثم البر ثم البر. هي قالت بطريقه كذا، ممكن اقول لها والله يا امي لو كنت قلتي لي كذا كنت سمعت، بلاش تقولي لي كده. قولي لها، بس قولي لها بطريقه هي تتقبلها مع مراعاه ان دي ام ولها حق البر، تمام؟ مش انتوا كذا وعجيب جايبيننا ومخلفين وعاملنا وبتقولي شوفي نفسك انت مش متفاهم معاكي ولا يمكن. لا، او هي تقفل الحوار وتقول لك انا مش عايزه اتكلم معاك. ادعو كل ام، اوعي تقولي كلمه سلبيه على بنتك يا بنتي، اوعي تقولي لها انت كذا ولا عمرك ما نافع ولا هتفضلي مش لا لا لا. ليه تظبطيها؟ ده احنا عمالين نشجع وتقولي وامدحي وشجعي وحفزي وشجعي وحفزي. هي دي التربيه على فكره، اشجع واحفز، اشجع وادعم وادي هدايا وجوائز وادعي، هم يسمعوا كده. لكن ان انا اقول كلمه سلبيه فتفقد ثقتها بنفسها، ودي بنت. وتعالي بقى ما اقول لك المردود المنيل بقى، لما البنت تفقد ثقتها بنفسها تروح تدور على الثقه فين؟ بره البيت. ادعو الله سبحانه وتعالى ليك يا منال بالحفظ ولكل بناتنا، اللهم امين. فانت عليكي رقم واحد انك انت تتعاملي معاها بالراحه وفهميها ان ده بيزعلك، وقولي لها يمكن هي مش واخده بالها من الصوره دي، خلي مخها يلقط اللقطه الصوره دي، يا امي انا بحتاج كذا والكلمه دي ضايقتني، ولو كنت قلتي لي كده كان هيبقى افضل، معلش. والصبر عليها ثم الصبر ثم الصبر، وبرها الاقصى لاكد طالما ما بتامركيش انك انت تعملي ربنا. وادعي، اللهم إني أسألك باسمك الجبار تكبر قلبي يا رب، وتعوضني يا رب، وتخلي أمي أنا أحب إليها، ويا رب خلي يعني نعرف نتفهم. ادعي لعل الله سبحانه وتعالى هي تشوف الحلقة دي والتقطيعة بتاعت الفيديو ده وتسمع الكلام وتتصلي تانية منال وتقول الدنيا بقت تمام. تمام، معنا إيمان من القاهرة. السلام عليكم يا إيمان. ايوه، وقت الاربيز السلام عليكم يا ايمان، معانا اتصال. لا انا شيماء يا دكتوره. شيماء، طيب شفتي عشان هم بيملوني غلط عايز اقول. ايوه سلام عليكم يا شيماء. معلش، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا جميل. الله يكرمك. السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يجازيكي خير. انا بتفرج على فيك على طول، واتصلت بحضرتك كذا مره، ونصايح حضرتك يعني بعمل بيها، يعني ربنا يجازيكي خير. الله يكرمك يا شيماء، الله ربنا يبارك فيك يا رب. بس ربنا يخليك، بس عندي بقى مشكله، وبصراحه ترددت كذا مره ان انا اتصل على حضرتك واخد رايك فيها، بس انا يعني تعبانه من المشكله دي، فعايزه حضرتك تفيديني فيها. يعني عينيا ليك يا حبيبتي، اتفضلي. بص حضرتك، انا الحمد لله يعني ولله الحمد يعني بحب طاعة ربنا، وبعمل اي حاجه تقربني الى ربنا، وببر الوالدين، وحتى ببر بحنايا وحنيتي اكتر من ابويا وامي واهلي واهل جوزي، الحمد لله يعني الحمد لله، ومطيع زوجي وكل حاجه الحمد لله. بس انا متقطعه في الصلاه، ومش عارفه التزم، مش عارفه التزم، وده شيء تعبني ومزعلني، وكمان مش قادره الزم اولادي ان هم يلتزموا، لان انا كمان مش ملتزمه. وعملت حاجات كتير جدا علشان التزم، انا حتى اتنقبت بسبب ان انا عايزه التزم اكتر وابقى ملتزمه، لكن برضو التزم شويه وارجع اقطع في الصلاه. فانا عايزه حاجه تخليني ما اقطعش في الصلاه تاني، مش عارفه بقى اعمل ايه. حاضر، اسمعيني يا شيماء، ربنا يبارك فيكي ويكرمك ويجعلك من مقيم الصلاه، وانت وذريتك قولي امين، واحنا معك اللهم امين ومساعدين. يلا، موضوع الصلاه والتقطيع في الصلاه ده علشان احنا ما تعودناش عليه واحنا صغيرين، فتلاقي اللي بيلتزم حديثا فموضوع الصلاه ده عامل له يعني ايه كذا وكمزه ولازم اصلي ومش عارفه ايه. اكتر حاجه تخلي قلبك ان هو يروح على الصلاه جري، انك تستشعري الكلام اللي انا هقوله لك دلوقتي. الله سبحانه وتعالى بينادي عليكي، الله سبحانه وتعالى بيقول لك تعالي. حي على الصلاة يعني يلا جري على الفلاح اللي هو فلاح الدنيا والآخرة. ساعة ما أقول حي ما تسمع حي على الصلاة دي جري، أنا جاي يا رب، أنا جاي يا رب، بينادي عليك. هل يحس يصح أو يحق أو ينفع أو يجوز، أو حتى نقول مثلا حتى قلبك يجيبك، إن الله الملك المليك بينادي علينا وإحنا ما نروحلوش. هو ده معنى الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله. طب أعمل إيه؟ سيب اللي في إيدك والله، بس بس ببخ بغسل بعمل ببرك، سيب اللي في إيدك. أنا أعرف ناس كان في بداية التزامهم من حرصهم على أداء الصلاة وكانوا برا بيشترهم، دخلوا محل بتاع ملابس وقالوا للسكرت اللي هي البائعة اللي بتبيع فيه، ممكن بس نقف ورا الباترينة نصلي؟ وبيصلوا. أنا عديت على المحل ده بعد الواقعة دي يمكن مثلا بعشر سنين 11 سنة، والبنت لسه موجودة فيه وبتصلي ورا الباترينة. حي على الصلاة يعني الآن، يعني الله سبحانه وتعالى ينادي علينا وعلى قلوبنا، ما ينفعش نبقى مشغولين عنه بعرض من الدنيا بأي حاجة، أي دنيا زي اسمها دنيا حاجة كده في الأرض وفي الحديد ملناش دعوة بيها. حي على الصلاة يعني يلا على فلاح قلبك، يلا على صلاح حالك، يلا على الرزق، يلا على الطاعة، يلا أن ربنا يهديك، يلا ربنا يسددك، يلا تعالي عشان ربنا يبصر، يلا علشان تقني من المصلين، يلا عشان ربنا ينور لك طريقك، يلا عشان لو لك حاجة عند الله الله عز وجل يعطالك. لكن ما بصليش واعطيني ايه ده؟ طب كذا ويا رب أولادي ايه ده؟ ها؟ على الأقل بيننا وبينه الصلاة. من العظم مكانة ومنزلة الصلاة ما فرضتش في الأرض، لا اتفرضت فوق، طلع سيدنا جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام فرضت فوق لقدسية والعلو مكان الصلاة، ما ينفعش أخر صلاة. طب أعمل إيه؟ خلي ضميرك يأنبك، افتقر الكلام ده، هنام مش قادر، قومي قومي قومي بسرعة، هات الفرد. طب بعد الأمر الفلاني طفي وصلي قبل ما تعملي الأمر الفلاني. أضبط مواعيدي، ودي من المعينات على فكرة، من المعينات على الصلاة على وقتها، إن أنا أضبط مواعيدي، مواعيد بيتي ومواعيد خروجي وأولادي وزوجي واجتماعياتنا وشرانا وكل الكلام ده على مواعيد الصلاة. ننزله بعد صلاة المغرب، هقابلك بعد صلاة الظهر، هنتكلم بعد كذا، وبعدين أشوف صحبة تاني حاجة، أشوف صحبة صالحة، حد يعيني يا فلانة تيجي تعينين تنذكر بعض، أحط الأذان على الموبايل التذكير ويأذن لي كل صلاة، ساعة ما يأذن الأذان أحط رابط شرطي في مخي على طول، قومي صلي قومي صلي. أنا أعرف واحدة مجموعة من الإخوات، وأنا مسميها كل أخت فيهم بتصالح، يعني كل أخت فيهم لها حاجة، دي من التوابين والمتطهرين، دي من مقيم الصلاة على وقتها، تقول يلا قدامكم خمس دقايق للوضوء، ما جيتوا جيتوا، ما جيناش الله أكبر تدخل وكله جري قاعد بقى ولسه مستني ده يتوضى، الكل يجري عشان يلحق يصلي مع فلان. اللهم اجعلك من مقيم الصلاة ومنذر، وانت لو عملتي من اللي بيشجعك كمان، يلا يا أولادي تعالوا، يبقى منك بربي أولادي وعودهم، ومني يا رب عني، ودايما دعائك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعلك كذلك، وتتصلي تانية شيماء متتكسفيش وتقولي أنا الحمد لله انتظمت على الصلاة وهعمل لك فرح هنا في الاستوديو إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وقت حلقتنا خلصت، ندعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات